فيما يتعلق بتعريفه ونحو ذلك، وأيضا فيما يتعلق بالرؤية وجانب التيسير في أن الشارع الحكيم لم يكلف المكلفين إلا ما كان في حدود استطاعتهم وبما يشملهم جميعهم، فلم يكن الأمر مقصورا على طبقة خاصة من المتعلمين أو الحذاق، وإنما أرجع الصيام من حيث معرفة الشهر ومعرفة الهلال أو نحو ذلك إلى أمر عام يدركه كل مكلف، وإن لم يكن متعلما، ويستوي في ذلك سائر المكلفين لأن الطلب متوجه إليهم جميعا، وهو قرنه بالرؤية البصرية، إما بأن يرى هلال رمضان أو يكمل شعبان 30 يوما، وهذا أمر متيسر لكل أحد، وأيضا على حسب ما يتيسر، فالفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا مظهر واضح وجلي من مظاهر تيسير الشريعة، فلله الحمد والمنة. أما موضوع حديث اليوم فعن النية في الصيام. أولا، العبادات كلها مفتقرة إلى النية ولا تصح إلا بنية، وذلك مأخوذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، في الحديث الصحيح الصريح: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمعنى إنما الأعمال بالنيات يعني أن الأعمال لا تقع معتدا بها شرعا إلا بالنية، وهذا كما قلنا هو في جانب العبادات. أما في غيرها من أمور المعاملات وخاصة فيما يتعلق بحقوق المكلفين وعلاقات المكلفين بعضهم ببعض كالمعاملات، سواء ما يتعلق بالبيع والشراء وما يتفرع منه، أو فيما يتعلق بحقوق الناس الأخرى من الاعتداءات والجنايات والأخطاء التي تقع في أعمال الناس، كل ذلك لا ينظر فيه إلا إلى ظاهر العمل ولا يعتبر بالمقاصد في الظاهر، وإن كان يعتبر في الباطن فيما يتعلق بالإثم، كمن عقد عقدا وهو يقصد شيئا آخر فإنه يعامل بمقتضى قصده، وإن كان العمل في الظاهر أو العقد في الظاهر مشروع لكن النوايا سيئة، فهذا معلوم أنه يحاسب من حيث الإثم وعدم الإثم على النية. أما في الظاهر فالمعاملة يجريها القاضي ويجريها المستفتي على ما هي عليه ظاهرة، ما لم يتبين قصد بقرينة نحو ذلك مما هو معلوم في كلام العلم في باب المعاملات وأمثالها. أما فيما يتعلق بالعبادات فلا بد فيها من نية، ولا تصح العبادة إلا مع النية، وهذا يجري في جميع العبادات: في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، بشتى فروعها وشعبها لا بد فيها من النية، ولا تصح ولا تقع معتدا بها شرعا إلا بالنية. إذا كان الأمر كذلك فما هي النية؟ النية أمر باطني وأمر قلبي، مرجعها ومردها ومحلها هو القلب، وهي في تعريفها الاصطلاحي عزم القلب على الفعل، عزم القلب على الفعل. ولدينا أمران أو ظاهرتان نستطيع أن نفرق بهما بين النية ومطلق الإرادة. فمثلا فيما يتعلق بالحج مثلا والعمرة، الإنسان قد يكون من بلده عازم على العمرة فتجده يستعد ويجهز نفسه ويأخذ عدته للسفر ويجمع أغراضه ويجري إجراءات السفر على أي وسيلة من وسائل النقل، سواء كانت برا أو بحرا أو جوا، فيستعد في كل هذا. ولعله أيضا أن يسير ويركب هذه الوسيلة، وحتى يكون الأمر أكثر جلاء، لنفترض أنه ركب البحر مثلا، ركب السفينة، فركوبه للسفينة وجريان السفينة به متوجها إلى الديار المقدسة قاصدا العمرة أو الحج، هذا هم وإرادة للعمرة، لكنه ليست النية المقصودة في كلام أهل العلم. إذا ما هي النية هنا؟ النية هنا هي الدخول في النسك. ما معنى الدخول في النسك؟ يعني أنه إذا وصل الميقات فحركته هذه من بلده إلى أن يصل الميقات، هذا عزم على مطلق الحج أو العمرة، لكن النية الحقيقية هي المقصود الدخول في النسك، على معنى أنه إذا وصل الميقات تجرد من المخيط بالنسبة للذكر، فيتجرد من المخيط ويغتسل إلى آخره، ثم بعد ذلك يقول لبيك عمرة. فقوله لبيك عمرة، أو وإن لم يتلفظ، بمجرد أن نزع المخيط وأراد الدخول في أعمال العمرة أو في أعمال الحج، هذه هي النية المقصودة، وليس مجرد حركته من بلده إلى أن وصل الميقات. مثل ذلك الإنسان إذا أراد الصلاة يستعد ويتوضأ ويأخذ أهبته كاملة، ثم يسير بخطى إلى المسجد، كل ذلك قصد للصلاة، ولكنه لم يدخل في الصلاة بعد، حتى يقف في الصف مع المسلمين ثم يكبر تكبيرة الإحرام بنية الصلاة. فحركة الوضوء وحركة السير إلى المسجد هذه ليست النية المقصودة، وإن كانت تدل على أن الإنسان يريد الصلاة، لكن النية الحقيقية هي الدخول في العبادة. النية هي الدخول في العبادة، على معنى أنه حينما يقف في الصف مع المسلمين ثم يحرم الإمام بتكبيرة الإحرام فهو يحرم خلفه، وحينئذ ينوي الصلاة التي هو فيها، إن كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا. فنلاحظ الفرق بين استعداد المصلي واستعداد المكلف والمسلم في وضوئه وسيره إلى المسجد، ودخول في الصلاة عند إحرام الإمام. فالنية المقصودة هي نية الدخول في الصلاة ونية الدخول في النسك، وهي عزم القلب وتوجهه إلى الدخول في العبادة المقصودة. كذلك الحال فيما يتعلق بالصيام، سنتكلم عن هذا كله. كذلك فيما يتعلق بالصيام أيضا لا بد فيه من النية، ولا يعتبر الصوم إلا بالنية، وكما قلنا النية محلها القلب، فينوي الإنسان أنه سيصوم غدا مثلا، هذا إذا كان في الليل، أنه سيصوم غدا مثلا حتى الاثنين إلى آخره، فهي محلها القلب. النية لها عدة وظائف، النية لها عدة وظائف، من أهم وظائفها أنها تميز بين العبادات بعضها مع بعض أو بعضها عن بعض. فمثلا لو أن الإنسان يريد أن يجمع بين صلاتين ويسوغ له الجمع ويريد أن يجمع، فمعلوم أنه لا يميز بين الظهر والعصر إلا بالنية، ولا تتولى، لأن أفعالهما واحدة وعدد ركعاتهما واحدة وجميع أفعالهما وأقوالهما واحدة، ولكنها تتميز بالنية. صلاة الفجر الفريضة مع ركعتي الفجر السنة لا تتميز إلا بالنية، فالنية تميز العبادات بعضها عن بعض سواء كانت واجبة أو كانت نافلة. التراويح تختلف عن الوتر وعن الشفع وهكذا، الذي يميز في ذلك هي النية، أما الأفعال فمتشابهة والأقوال فيها متشابهة، كلها تشتمل على قراءة وعلى ذكر وعلى ركوع وسجود وتكبيرات متشابهة جدا، الذي يميز في ذلك هو النية. ومحل النية القلب. أيضا من وظيفة النية أنها تميز العادات عن العبادات، تميز العادات عن العبادات. ما معنى ذلك؟ يعني الإنسان يأتي عادات كثيرة، يأكل ويشرب وينام ويعاشر أهله ونحو ذلك، هذه أعمال معتادة وأعمال طبيعية، لكنه لو قلب نيته وقصد شيئا فإن الأمر يكون على حسب ما قصد. فلو أكل ويقصد بذلك التقوي على العبادة فهذا نيته اختلفت فأجره فهو مأجور على هذه النية. نام لكي يتقوى أيضا على العبادة وليقوم نشيطا لصلاة الصبح أو لصلاة الليل. السفر مثلا يختلف على حسب المقاصد والنيات، هناك سفر مباح كالسفر للتنزه أو حتى السفر للتجارة ونحو ذلك، هناك سفر واجب وهو سفر عبادة وطاعة كالسفر للحج الواجب، أو سفر مستحب ويثاب عليه كالسفر إلى المسنونات كالحج غير الواجب والعمرة والسفر للجهاد، فهذا مثاب عليه. فكل ما يصيبه من مشقات أو من أشياء كلها يؤجر عليها. السبب هو تغير النية، هذا نوى سفرا مباحا وذاك نوى سفرا واجبا وهذا نوى سفرا مستحبا، ومثله لو نوى سفرا محرما فإنه سفر معصية، كمن سافر ليسرق أو سافر ليقطع الطريق أو سافر ليزني أو سافر ليشرب خمرا فإن هذا السفر محرم وهو معاقب على هذا السفر لأن نيته اختلفت. فإذا النية أيضا من وظائفها أنها تميز بين العادات والعبادات، فقد يكون الشيء جائزا ومباحا بالنية ينقلب إلى عبادة، كما قلنا فيما يتعلق بالأكل والشرب وحتى معاشرة الزوجة، لو أنه عاشر زوجته من غير نية فهذا مباح، لكنه لو عاشرها بنية إعفاف نفسه وإعفاف زوجه أو بنية أيضا أن يكثر نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مستجيبا لأمره صلى الله عليه وسلم في قوله تناكح وتناسلوا، إذا قصد هذه النية فإنه يؤجر، وتحول عمله من أمر معتاد إلى أمر فيه قربة إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فإذا الذي فرق بين هذا وهذا هو النية. ومثل ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في فم امرأتك، يعني في فم امرأتك. وخير أنواع الصدقات والنفقات الإنفاق على الأهل والأقارب بنية إعفافهم وبنية كف أعينهم وأيديهم لأن تتطلع إلى ما في أيدي الناس. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته على نفسك ودينار أنفقته على أهلك ودينار تصدقت به، قال خيرها أو أفضل الذي أنفقته على نفسك أو على أهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا النية يفترق فيها الأمر بين العادة وبين العبادة. والنية كما قلنا محلها القلب. بقي أن نتكلم عن التلفظ بالنية. معلوم أن التلفظ بالنية غير النية، لأن التلفظ بالنية قول والنية ليست قولا. النية عزم قلبي وحركة قلبية وتوجه قلبي وقصد قلبي، بينما التلفظ ليس نية إنما هو قول، يعني قول زائد على النية. فحينما يقول القائل نويت أن أصلي 4 ركعات ظهرا حاضرا إلى آخره خلف هذا الإمام أو نحو ذلك، هذا ليس نية، هذا لفظ. إنما النية هي عزم القلب. مثلا تنوي أنت مثلا أنك تعتدي على فلان أو تسرق مال فلان، تحرك قلبك، ما يحتاج أن تتلفظ وتقول نويت أن أقتل فلانا أو أن أخذ نقوده أو أن أعتدي على جيبه أو على بيته. مجرد هم وأنت تعلم من نفسك أنك هممت بهذا السوء من غير تلفظ، فالتلفظ غير النية. إذا كان الأمر كذلك فإذا نحتاج إلى دليل من أجل أن نقول إن التلفظ مشروع أو غير مشروع، لأنه أمر زائد عن النية، أمر زائد على النية. حينما ننظر فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ أمرين. نلاحظ أنه في الحج نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية. في الحج نقل أنه تلفظ وقال لبيك حجا حينما كان بذي الحليفة. وعلي رضي الله عنه يقول أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم، وإنما نوى أو تلفظ بما يدل على ما في قلبه، تلفظ بما يدل على ما في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، ومع هذا نقل لنا أنه تلفظ. فإذا التلفظ بالنية في الحج منقول ومشروع، ويقول الحاج أو المعتمر اللهم إني أريد الحج مثلا فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، أو يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، أو يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة إذا كان يريد القران أو التمتع عمرة متمتعا بها الحج ونحو ذلك، أي نسك يريد فإنه يذكره في نيته. أما في الصلاة فعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 5 مرات بأصحابه منذ شرعت الصلاة في السنة السنة العاشرة من البعثة، الصلاة فرضت قبل الهجرة ب3 سنين يعني في السنة 10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة، فرضت في السنة 10. منذ فرضت في السنة 10 إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأصحابه إماما حضرا وسفرا. ونقلوا لنا جميع أفعاله وأقواله في الصلاة، وهو عليه الصلاة والسلام قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى نقلوا لنا اضطراب لحيته في الصلاة، وحتى قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أراك بعد التكبيرة تسكت هنيها، فبأبي أنت وأمي ماذا تقول؟ حتى أنهم كانوا يسألونه عن كل حركة وقول في الصلاة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول دعاء الاستفتاح، ولم ينقل البتة أنه كان يقول اللهم أن أريد أن أصلي فرض كذا إماما، كما أنه لم ينقل عن الصحابة أبدا أنهم يقولون ذلك. فإذا القول والتلفظ غير النية، فنحتاج فيه إلى دليل، لأنه نوع تقرب ونوع عبادة، وشيء يدخل في الصلاة ويدخل في العبادة، ولا يدخل في العبادة إلا ما دل الدليل عليه. فإذا التلفظ بالنية في العبادات غير الحج هذا غير مشروع وغير منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الزكاة ولا في الصيام ولا في الصلاة، إنما كما قلنا منقول في الحج وفي العمرة. وفيه أمر نسيته أيضا منقول فيه النية، فيه نوع أيضا من العبادات نقلت فيه النية نسيته يعني، لكن لعلي أذكره. فالأضحية نعم، الأضحية منقول فيها النية، أي نعم الأضحية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية في الأضحية، اللهم إنها هذا منك ولك، اللهم إنها محمد وآل محمد، عن محمد وأمة محمد. فالنية يتلفظ بها في الأضحية منقول، مما يدلك على أن الله عز وجل حفظ لنا ديننا قرآنا وسنة. فالمنقول نأخذ به. فالأضحية أيضا على الرغم أنها ليست كثيرة، يعني لم تحدث كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نقل لنا ماذا كان يقول، اللهم إن هذه عن محمد، عن محمد وآل محمد، وضحى بأضحية أخرى وقال هذه عن من لم يضحي من أمة محمد أو عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أملحين أقرنين. فإذا يتلفظ بالنية عند تعيين الأضحية. وكذلك أيضا في في في في يبدو الله على في الهدي، في الهدي الذي يهدى في الحج سواء كان هدي تمتع أو كان هدي قربة، لأنه في الحج النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل أو أهدى 100 من الإبل، ومعلوم أنه لم يجب على النبي صلى الله عليه وسلم في حجه شيء إلا دم القران، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، أما 100 من الإبل كان تقربا منه صلى الله عليه وسلم في هذا الموسم المبارك، لأنه معلوم أن التقرب إلى الله بالهدي من خير ما يتقرب به في أيام التشريق ويوم العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلى الله بأفضل من إراقة دم. فعلى كل حال تعيين النية يكون في الحج وفي العمرة وفي الأضحية ويتلفظ بها. أما ما عداها من العبادات فإنه يدخل في قوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، فالله يعلم ماذا تقصد ويعلم أنك أتيت لهذا النوع من العبادة سواء كان زكاة أو كان صياما أو كان حجا. وأنت أيضا تعلم من نفسك كذلك أنت متوجه لماذا، فلا يحتاج إلى أن تتلفظ، وبخاصة أنه غير منقول، وأنت تعلم أنك أتيت لتصلي الظهر مثلا أو وقفت لتصلي العصر أو المغرب ونحو ذلك، فالأمر واضح ولا يحتاج إلى هذا. ولهذا تلاحظ أن الذين يقولون مثل هذا غالبا يبتلون بالوسوسة، وتجده يتردد كثيرا، وبخاصة حينما يتكلف كثيرا ليقول أنه يريد أن يطابق القلب واللسان، تجده يتكلف جدا، حتى أنك تلاحظ أحيانا بعض الإخوة هداهم الله أنه قد يصل الإمام إلى أن ينهي الفاتحة وذلك لم يدخل في النية التي يعتقده، ومعلوم أن هذا شق على أنفسهم، بينما الأمر أيسر من ذلك. وحينما نقول النية لا يعني أن الأمر صعب وأنه شاق، وإنما هو مجرد عزم القلب على فعل وتوجه القلب لأن يفعل هذا النوع من العبادات. هذا فيما يتعلق بالنية معناها ووظيفتها، وأنها تميز بين العبادات بعضها عن بعض، سواء كانت عبادات فرائض كما قلنا في موضوع الجمع بين الصلاتين بحيث يميز بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أو بين النافلة والفريضة كما قلنا في سنة الفجر مع فريضة الفجر، وكذلك أيضا النوافل المتوالية والمتعاقبة ونحو ذلك، فهذه أيضا يعني تتميز بعضها مع من بعض عن بعض. أما فيما يتعلق بما نحن فيما نحن بصدده وهو الصيام، فإن ترجمة المصنف رحمه الله يقول: باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل. باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل، على معنى أن العلماء رحمهم الله وهم الجمهور عموم جمهور أهل العلم يفرقون بين الصيام النافلة والصيام الفريضة. الصيام الفريضة مثل صيام رمضان في شهر رمضان، وكذلك أيضا قضاء رمضان بالنسبة لمن لم يصم لعذر كالمسافر والمريض والحائض والنفساء، فهؤلاء معلوم أنهم يقضون إذا ارتفع العذر، فقضاؤهم يكون صوما واجبا. ومثل ذلك الذي عليه نذر، الذي عليه نذر فإنه النذر في حقه واجب، وكذلك إذا صيام الكفارات صيام واجب، كمن مثلا عليه كفارة يمين وعجز عن تحرير رقبة أو صيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إذا عجز فإنه يصوم 3 أيام متتابعة، فهذا الصيام 3 الأيام هذه واجب في حقه إذا حنث في يمينه. وكذلك أيضا في من مثلا جامع أهله في نهاية رمضان ووجبت عليه الكفارة وعجز عن تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإنه يعدل إلى صيام شهرين متتابعين. فصيام الشهرين المتتابعين في حقه هذا واجب، فهذا صوم واجب. ومثله كفارة الظهار لمن عجز عن تحرير الرقبة، فإن الله يقول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ومثله كفارة القتل لمن عجز عن تحرير الرقبة، فإنه يصوم شهرين أيضا متتابعين. فالصيام هذا واجب، وقضاء رمضان واجب، وصيام رمضان واجب، والوفاء بالنذر الصيام المنذور كذلك واجب. أما صيام النافلة كصيام 6 من شوال أو صيام 2 والخميس أو صيام يوم عاشوراء أو 3 أيام من كل شهر، هذه كلها صوم نافلة وليس بواجب. النية تختلف بين هذا وهذا من حيث وجوب تبييتها. فالجمهور رحمهم الله على أنهم يفرقون بين النية في الصيام الواجب والنية في الصيام النافلة. النية في الصيام الواجب لابد من أن ينوي من الليل. الصائم لكي يصوم يوما واجبا سواء كان في شهر رمضان أو كان في غيره، فإنه يجب أن ينوي من الليل، يعني أن يبيت النية من الليل. وهذا ما سنفصله في الكلام على الحديثين إن شاء الله. الحديث الأول حديث ابن عمر عن حفصة أخته رضي الله عنهم أجمعين وعن أبيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه 5. هذا الحديث في رفعه كلام، في رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح جمع من أهل العلم أنه موقوف وليس بمرفوع، وهناك من صحح رفعه كالحاكم المستدرك في 40 وفي غيرها. وعلى كل حال هو من أكبر ما يستدل به على وجوب تبييت النية في صيام الفريضة، والذي حمله هو المفروض أن الحديث عام: لا صيام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قبل الفجر يعني من الليل، لأنه إذا دخل الفجر فقد انتهى الليل، فقبل الفجر يعني في فترة الليل، فلا صيام له. المفروض أن يدخل فيه الفرض والنافلة، لأن النفي هنا لا صيام له نكرة في سياق النفي فتعم كما هو معلوم من أسلوب اللغة، لكن حملهم على قصره على الفريضة هو حديث عائشة الآتي. ومعنى ذلك لا صيام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع يعني من لم يعزم، يجمع أجمع يعني عزم، ولا تقول أجمعت على كذا، أجمعت أمري على السفر يعني عزمت على السفر، وأجمع بنو فلان على غزو بني فلان يعني اتفقوا وعزموا وتوجهوا إلى أن يغزوا بني فلان، فأجمعوا أمركم يعني اعقلوا العزمة واتفقوا على كذا وكذا. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فمعنى الحديث أنه من لم، ورد بعض الألفاظ من لم يبيت النية، أنه من لم يبيت النية من الليل وأصبح وهو لم يبيت النية فإنه لا صيام له. هذا هو المعنى الظاهر لهذا اللفظ، من لم يجمع الصيام قبل الليل فلا صيام له. وهذا كما قلنا هو في صيام الفريضة، حمله الجمهور على صيام الفريضة جمعا بينه وبين حديث عائشة الآتي. وبعضهم فرق فيما يتعلق بالنافلة، قالوا أنه في النافلة لابد أن ينوي قبل الزوال كما هو منسوب على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعلى كل حال الذي يبدو من حديث عائشة الآتي أنه ليس هناك تقييد، وإنما يكفي في حق المتنفل ألا يأكل، أن يصبح غير آكل، ولو لم ينوي أو يعزم إلا عند آخر النهار أو نحو ذلك. وحديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. فقال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري. وزاد النسائي ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وفي لفظ له أيضا قال يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما شاء فأمسكه. قال البخاري وقالت أبو الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. قال وفعل أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنه. فخبر عائشة هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح لم يأكل شيئا، أصبح لم يأكل شيئا، فسأل قال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، يعني هل عندكم شيء يؤكل؟ فقلنا لا. فقال إني إذا صائم. هذا يدل على أنه لم يكن ناويا الصيام، على أنه لم يكن ناويا الصيام، بدليل أنه كان لو وجد شيئا يأكله لأكله عليه الصلاة والسلام. وقد يكون وجه آخر كما أجاب المخالفون، قالوا لا، إنه كان ناويا الصيام لكنه كان لا مانع عنده أن يفطر لو وجد شيئا يأكله. فليس بالضرورة أن يدل الحديث على أنه لم ينوي الصيام، إنما يدل على أنه لو وجد شيئا يأكله لأفطر، وهذا وجه قوي حقيقة قد يكون هذا. لكن دلالته على ما ذهب إليه الجمهور أيضا ظاهرة، على أنه لما لم يجد شيئا نوى الصيام، قال فإني إذن صائم، وكان إذن يعني من حينئذ نويت الصيام، قد يفهم من في قول إذن يعني حينئذ نويت الصيام. قال ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس. الحيس هو نوع من الطعام، خليط من التمر والسمن والدقيق، أو التمر والسمن والأقط الذي هو اللبن المجفف، فتمر مع أقط مع سمن يخلط بعضه مع بعض، فهذا هو الحيس. وإذا أتتك كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. فالحيس يبدو أن أكلة مفضلة ويبدو أنها لذيذة وطيبة، فكان هذا الشاعر يقول إذا جاءتك المصيبات والملمات والمهمات تدعوني، وإذا جاءت الموائد والأشياء الطيبة تنساني وتدعو ناسا آخرين وإذا أتتك كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. فالحيس هنا معنى خليط من التمر والأقط والسمن، وقيل بدل الأقط الدقيق من البر يعني، فيخلط الدقيق مع التمر مع السمن، فكأنه يخرج نوع من الحلوى لذيذ. فعائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا نوع آخر من الأحكام في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما وكان ناويا للصيام تطوعا، فلما وجد ما يأكل أفطر، مما يدل على أن المتطوع أمير نفسه. وهذا ما يدل عليه الجزء الثاني الحديث في رواية النسائي، فقال رواه الجماعة البخاري وزاد النسائي، ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل الذي يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، على معنى أن الإنسان إذا صام تطوعا كما لو صام يوم الاثنين تطوعا أو يوم الخميس ثم بدا له أن يفطر فإن له ذلك، فإن له أو ذلك، كما لو جاءه ضيوف أو أنه أيضا يعني رأى يعني مناسبة أو داعي لإفطار فله أن يفطر من غير حرج، له أن يفطر من غير حرج على ما عليه جماهير أهل العلم. وبعضهم يقول لا، وهم من سوء الإمام مالك أنه يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يجوز لكن يجب أن يقضي، كما هو من سوء الإمام أبي حنيفة أيضا رحمه الله يقول يفطر لكنه يقضي، على اعتبار أنه حينما شرع في العبادة وجبت بالشروع، فبعض العبادات قد تجب بالشروع لعموم قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا لقوله ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، يعني إذا دخل الإنسان في عمل شرعي وعبادة فلا يبطلها من غير مسوغ. لكن هذه الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق أنه كان صائما ثم أفطر حينما رأى الحيس. وفي لفظ له أيضا للنسائي يعني قال يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما شاء فأمسك. يعني الأمر في هذا صريح وواضح بأنه يعني المتطوع أمير نفسه، وكالإنسان الذي يتصدق صدقات غير واجبة نافلة، يعني قد يهم بأن يتصدق ويعطي هذا المحتاج وهذا السائل ثم يعني ينزع عن هذه النية ولا يتصدق، فإن له ذلك ما دام الأمر ليس واجبا. أما الواجب فليس له ذلك، ليس خيار في الواجب سواء كان صلاة أو صياما أو صدقة زكاة واجبا، فإن هذه لا خيار فيها، إنما الكلام في التطوع. قال البخاري وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. هذا أيضا آثار عن الصحابة تدل على أنهم فقهوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو الدرداء كان يسأل أهله هل عندهم طعام، فإذا قالوا لا قال فإني صائم. فإذا يمكن للإنسان إذا أصبح في يوم من الأيام كالاثنين أو الخميس وإن لم يكن في الليل ناوي أن يصوم، وإنما حينما أصبح أحيانا قد يجد أن معدته متخمة مثلا، أو يجد أنه قد يرى صحة في أن يصوم ثم ينوي الصيام لله عز وجل، وإن لم يكن قد بيت النية من الليل فله ذلك ويصح صيامه، لكن على أن لا يأكل، يعني يكون طوال النهار لم يأكل شيئا، يعني من بعد طلوع الصبح لا يأكل شيئا إلى غروب الشمس بالنية، فحينئذ يكون هذا الصيام نافلة له أجره إن شاء الله. هذا هو المقصود بعدم اشتراط تبييت النية في صيام النافلة. أما الصيام الواجب كصيام رمضان وقضاء رمضان لمن وجب عليه القضاء والنذر والكفارات، فهذه لا بد فيها من تبييت النية من الليل. قد تقول نحن في رمضان كيف أبيت النية، هل يلزمني كل ليلة أبيت النية؟ نقول نعم هو يلزم كل ليلة، لكن الأمر ليس شاقا كما تتصور، لأنك لو سألته هل ستصوم غدا مباشرة سيقول لك نعم إن شاء الله، ما عنده أي إشكال ولا تردد، فهو عازم ومتوجه وقلبه ونيته منطوي على هذا، لا إشكال عنده، وهذا يسميه العلماء استصحاب النية. فالمسلمون كلهم يعني من حين دخول الشهر وحينما عرفوا بدخول الشهر وثبوت الهلال كلهم توجهت قلوبهم وعزائمهم على الصيام، فلا يحتاج الإنسان أن يكلف نفسه كثيرا في تحقيق النية، فالأمر في هذا واسع، لكن المهم ألا تنوي الإفطار، لأن نية الإفطار هي التي تعني قطع نية قصد الصيام، وهذا ما يسميه العلماء استصحاب النية، فاستصحاب النية بألا ينوي قطع.